صغيرنا كريما وأوسطنا عليما وانشر الحب في قلوب المتقين وانشر الحب في قلوب المتقين واجعلنا إخوانا متحابين وألف بين قلوبنا أجمعين وارزقنا خفض الجناح للمؤمنين وانزع الحقد من صدور المسلمين ولا تجعلنا عالين أو مستكبرين واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين اجعلنا للخير ناشرين ولدعوتك ذاكرين ولدينك ناصرين ولشريعتك رافعين ولسنتك حافظين واجعلنا قدوة مثل الصحابة والتابعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب الأرض والسماء والمن والعطاء اجعلنا للدين أقوياء وللسنة علماء وللدعوة حكماء وللطاعة أتقياء وللأمانة أوفياء وللحق شهداء وللبر أمراء وللصدق زعماء وللخير أوصياء وبالوالدين رحماء وبالأهل رفقاء وللنصر أولياء وللأخلاق أصفياء وفي الحكم أمناء وللصحابة خلفاء ومن النفاق أنقياء ومن الشرك براء ومن النار عتقاء وفي الجنة سعداء وفي الجنة سعداء وفي الجنة سعداء برحمتك يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا من علا فقهر يا من علا فقهر وبطن فخضر يا الله وملك فقدر يا الله اللهم إنك سلطت علينا عدوا عليما بذنوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم فاللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك اللهم باعد بيننا وبينه كما باعدته من جناتك اللهم باعد بيننا وبينه كما باعدته من جنتك يا منتقم يا جبار بأعداء الإسلام اللهم عليك بأعداء الإسلام ومن والاهم من المنافقين والكافرين في كل مكان اللهم اقطع منهم الأيدي والبنان وألبسهم سرابيل الحميم والقطران وصب عليهم وابلا من النيران وأرسل عليهم صاعقة تدمي الأبصار والآذان وزلزلهم ودمر بيوتهم والجدران وأرسل عليهم قاصفا